نستهديه ونستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا مع بعضنا بفضل الله عز وجل في الخطرة اللي كنا بدأنا فيها في المرة الماضية، الخطرة رقم 121 اللي احنا كنا يعني اصطلحنا على تسميتها الوصايا العشر لطلب العلم. الوصايا العشر لطلب العلم، يعني يمكن انا ما قلتش التسمية دي المرة اللي فاتت لاني بحبش اسمي الخواطر زي ما قلنا في الاول، بس هي الحقيقة انا حاولت ان انا اجمع منها 10 وصايا ذكرها ابن الجوزي لطالب العلم. قلنا المرة اللي فاتت 4 منهم، كل مقطع كان بيحوي ثنايا يعني وصية من الوصايا. فأول مقطع كان بيقول فيه ابن الجوزي على ضرورة التوسط في كمية العلم المطلوب علشان ما تنهكش نفسك، يعني احمل ما تطيق. اللي يقدر يحفظ صفحة، اللي يقدر يحفظ ربع، اللي يقدر يحفظ ربعين، اللي يقدر يذاكر باب، اللي يقدر يذاكر مسألة، اللي يقدر يذاكر مبحث، المهم احمل اللي تقدر عليه، ما تكلفش نفسك فوق طاقتها، لأنك لو كلفتها فوق طاقتها هتنقطع. تاني حاجة اللي هو ذكرها ابن الجوزي برضو المرة اللي فاتت، إنه ما تشتتش نفسك، حاول تركز في مجال واحد وما تكثرش التشتيت في المحفوظات في فنون شتى، لأنه ده هيعمل لك سرعة انقطاع ومش هتحصل حاجة. إنما لما تركز في العلوم، يعني العلوم طبعا احنا نقصد بها العلوم الشرعية على وجه الخصوص، إنك تجمع قلبك على الأهم فالمهم، فتبدأ بالأعلى ثم تنزل بعد ذلك إلى الباقي العلوم. يعني الإنسان بيبتدي بالعلوم الأساسية ويتمم بالعلوم التكميلية. وبعد كده قال اغتنام الزمن المناسب، رقم 3 كان اغتنام الزمن المناسب، وكان اغتنام الزمن المناسب يشمل على زمن العمر كله وبعدين زمن الوقت الحالي. زمن العمر كله قال أفضل الأزمان للتعلم هي أزمان الصبا، الإنسان هو صغير بيبقى عقله وذهنه منفتح وتعلمه أسرع، فالمعلومات بتفضل فيه أسرع. وبعدين قلنا أثناء اليوم بقى الأوقات اللي فيها قلة انشغال وفيها فراغ ذهن تبقى أحسن، زي أوقات البكور علشان فيها دعاء بالبركة، الأسحار كذلك، أوائل النهار الغدوات أي خير من العشريات. برضو قال يعني يحاول يجمع قلبه على جمع همته، فذكر هنا قال مثلا أوقات الجوع خير من أوقات الشبع، وقلنا المقصود بها مش شدة الجوع، لأن شدة الجوع هتصرف الإنسان عن التركيز، إنما المقصود أنه الإنسان لما بيأكل ويكثر من الطعام ده بيعمل له نوع من الخمول والتعب، ويحس كده أنه دايخ بعد الأكل تقيل. إنما لما يتوسط في الطعام، يأكل طعام بسيط أو يعني وجبات بسيطة قليلة، دي بتستقي ذهنه شغال. فهو برضو بيقول الأوقات اللي قبل الأكل ممكن تبقى منجمع أكتر من الأوقات اللي بعد الأكل، ممكن تلاقيك محتاج ترتاح وكده. برضو المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختيار المكان المناسب، العنصر الرابع اختيار المكان المناسب، وقال إنه ما تذاكرش بحضرة شواغل، يعني ما تروحش تذاكر مثلا على شط البحر والناس راحة وجاية، أو على شط النيل، أو تروح تقعد في الحديقة والناس عمالة تلعب كورة ويلعبوا استغماية وانت عارف وسطهم قال إيه بتذاكر. يعني كل ما تبقى في مكان فيه ملهيات، الملهيات دي هتشغلك. ولذلك كل ما الإنسان حتى في يعني في التربية الحديثة بيقولوا الإنسان كل ما يخصص له مكان المذاكرة يكون قليل الشواغل، يعني ما فيش فيه تصوير ولا رسومات ولا ألوانات ولا مناظر، حاجة كده سادة وهادية يجمع قلبه فيها، وبعدين تبقى فيها ربط بين المذاكرة وبين المكان. يعني حتى كنا بنقول مثلا الإنسان اللي بيذاكر على سريره، مثلا في ناس بتذاكر على سريره، لازم يبقى فيه تغيير لهيئة المذاكرة عن هيئة النوم. يعني ما ينفعش أذاكر ممددة زي ما أنا نايمة ممددة، لا هذاكر، يبقى اطبق السرير، انظفه، اتلفت، اتعدل، اسند ظهري، احط ترابيزه قدامي، علشان المخ بينضبط، المخ لا ارادي بينضبط ان انا دخلت في مذاكره، في مود المذاكره، عارفه اللي بيفصل بيعمل المود كده بتاع الجهاز، ها يعني بتعملي الكاب على سرعه اولى على سرعه ثانيه، بتظبطي الجهاز، هو كده مخك بيتظبط كده، انا اتظبطت على المذاكره كده، اتظبطت على النوم. فكل ما يبقى المكان اكثر تهيئه للمذاكره، مجموع بعيد عن الدوشه، عن الضوضاء، عن الشواغل، عن الصوارف، هيبقى احسن. ولذلك قال وللخلوه اصل، من اهم اصول المذاكره انه لازم يبقى لك مساحه مع نفسك في المذاكره. الناس اللي بتذاكر مع بعضها جماعي دي ما تقدريش ابدا تركزي المعلومه بعد كل جماعي دي الا بشويه لوحدك عشان تقدري تركزي المعلومه. الاربع عناصر دول هم اللي احنا قلناهم المره الماضيه في الخاطره دي، اللي فيها يعني فوائد ذكرها ابن الجوزي لتيسير الدراسه على طالب العلم. قلنا التوسط في كميه المدروس، 2 التركيز في مجال واحد وعدم التشتت في شتى المجالات، 3 اختيار الزمان المناسب للمذاكره وطلب العلم، 4 اختيار المكان المناسب للمذاكرة وطلب العلم. النهاردة هنكمل بقى بقية الوصفة اللي ذكرها لنا ابن الجوزي. يقول ابن الجوزي: وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ، وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما ثم يستقر ثم يبنى عليه. بيقول حتة مهمة جدا، بيقول أنت لو بتبني بيت وبتبني سور، ما ينفعش تبني السور كله مره واحده، انت بتبني حبه وتسيبهم يعضموا وينشفوا، وبعدين تبني عليهم، وبعدين لما تبني دور وهتطلع بدور تاني، بيستنى لما الصبه بتاعت الدور الاولاني تنشف تمام وتريح، بتريح المباني، بتسيبها تنشف كويس وترتاح كويس وتاخد راحتها. انت لو هتعجن عجين، بتعجن العجين وتسيبه يريح على بال ما يختمر ويظبط كده، بعد كده تعمله. المسافه البينيه دي مهمه للعقل برضو، اللي احنا بنسميها انه الانسان يفصل. معدل الفصل ده بيختلف من انسان لانسان، يعني في بعض الدراسات المعاصره انا سمعتها بنفسي، بيقول خلي كل نص ساعه مذاكره ليك 5 دقائق استراحه، نص ساعه الا 5 دقائق، وافصل ب5 دقائق في النص. بعضهم بيزودها اكتر من كده، يقول لك مثلا كل ساعتين افصل ب10 دقائق. في ناس تقول لك لا، كل 4 5 ساعات افصل بنص ساعه. هنا ابن الجوزي اختار كل اسبوع افصل بيوم، يعني اختيار ابن الجوزي اكتر اطاله شويه، قال خلي ليك وقت تفصل فيه، وليكن كل اسبوع خلي لك يوم في الاسبوع تبقى تفصل فيه، تاخذ النفس فيه راحه استراحه، ما ترهقهاش بالمذاكره الجديده. بس هو طبعا على حسب طبيعه العلم العالي اللي كان فيه ابن الجوزي، فكان ترفيهه بالمراجعه الخفيفه، قراءه كتب الادب الخفيفه، قراءه الاشعار الخفيفه، يعني في ترفيه فيه صبغه علميه برضه، بس ما بيشدش على نفسه بقى بالحفظ ومتابعه المسائل والتحرير والتصنيف والترجيح. يعني يبقى انت مدي لنفسك مساحه من الترفيه، دي كل انسان بيحتاجها. والانسان اللي بيتغافل عنها، احيانا الناس تقول لا احنا مش فاضيين، الاعمار مهمه، احنا مش محتاجين الترفيه دوت، اللي بيحصل بس ان هو للاسف الشديد بيفضل يشغل المكنه لحد ما تفرقع، ولما تفرقع ما اقدرش اشغلها تاني. يعني حضرتك لو جبتي الخلاط وبداتي تعملي فيه عصير، تضربي وتفصلي، تضربي وتفصلي، الخلاط ماشي معاكي، لو زودتي شويه ماشي استحمل، بس ماشي، بس لو انا شغلت الخلاط ساعتين ثلاثه متصل هيتحرق، ما اعرفش اشغله تاني بقى خالص، بخلاف لما اشغله واريحه يشتغل تاني، واشغله واريحه يشتغل تاني. هي كده العقل والاله كده، شغلها وريحها، شغلي نفسك طول الاسبوع وخدي استراحه. ابن الجوزي بيقول كده كل اسبوع. طبعا انا قلت المسافه ان بعض العلماء التربويين بتوع اصول التربيه في العصر المعاصر وصلوها لدرجه كل نص ساعه 5 دقائق، يعني لانه الحقيقه للامانه انا بقول النوعين، لانه طاقه الانسان بتختلف من انسان لانسان. يعني انا شفت ممكن يبقى عندك ابن ممكن يقدر يذاكر 10 ساعات بس بعد ال10 ساعات يفصل ساعه ساعتين، وفي ابن تاني لو قعد نص ساعه كتاب يبقى رضي الله عنه وارضاه، ما بيعرفش يقعد اكتر من نص ساعه، نص ساعه وتقوليه وتلاقيه قايم يمشي حوالين نفسه كده ما بيعملش حاجه، يروح المطبخ ويرجع، يخش البلكونه ويرجع. هي دي ضروريه، ما تقولوش انت كل شويه تقوم، هو طاقته في الاستقرار ضعيفه، المهم انتاجه اثناء زمن الاستقرار، يعني بيستقر ربع ساعه، بيستقر ساعه، بيستقر 5 ساعات، المهم الانتاجيه. فهو بيقول علشان تبقى واعي لقدرتك الانتاجيه لازم تدي استراحه، وعشان كده انا بقول الاستراحه ممكن تبقى شخصيه، انت ممكن تبقى استراحتك كل شهر مره، غيرك استراحته كل اسبوع مره، في ناس لازم استراحه يوميه تفصل تاخد ساعه كده هدوء مع نفسها، زي ما قلت لك ممكن كل نص ساعه 5 دقائق. المهم ديمومه التشاغل بالعلم يعمل نوع من انواع الانقطاع والكلل والملل، وانما الترفيه البيني اللي احنا بنسميه يبقى ترفيه بيني، يعني يبقى في حاجه كده مرفه بيني، مش شرط المرفه البيني ده يبقى يعني تفاهه، ممكن احيانا يبقى مسابقات لطيفه، ممكن يبقى العاب جميله، ممكن قراءه كتب فيها نوع من انواع المتعه والتشوق، مش عارفه نقط لمين وقصص الاذكياء لمين، يعني حاجات من هذا الصنف. انما اي طالب علم يحتاج الى الترويح. الجزئيه اللي بعد منها يقول ابن الجوزي: وتقليل المحفوظ مع الدوام اصل عظيم، والا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله، ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليترك، فان مكابره النفس لا تصل. اللي هي النقطه المهمه السادسه اللي انا مختار لها عنوان المداومه. هو قال هنا احرص على انك تداوم على طلب العلم، والحقيقه انا ما وجدت افضل من المداومه. كتير من الناس بتعمل شره كده، هوبا تقرا كتاب، تقرا مجلدين، وبعدين تفضل عليهم سنتين لان خلصت مجلدين. بينما ممكن حد يعمل لنفسه مثلا جدول كل يوم 5 صفح او 3 صفح، بعد سنتين يحصل عشرات المجلدات بتاع الشره العاليه ما حصلهاش. ودي سنه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلناها قبل كده، ادومه وان قل. في الاولانيه، عشان الفرق بين الادب الاولاني والادب السادس دوت، في الاولانيه كان بيتكلم على وان قل، هنا بيؤكد على ادومه. ادوم قضيه المداومه، احرص على الا تنقطع، داوم داوم داوم، ثبت. واللي بيعينك على التثبيت هو الادب الاولاني اللي احنا قلناه في الاول، اللي هو ايه؟ التقليل. التقليل هيعينك على التثبيت. اول ما تقول لنفسك انا هاخد 5 اجزاء في اليوم، هتستمر 3 4 5 ايام بعدين تنقطع. وممكن ما تجيبش الخاتمه كمان عادي يعني. وممكن لو جبت حزب، انا شفت ناس بيجيبوا حزب في اليوم وبيختموا كل اسبوع كل شهرين، بس ماشيين ومستمرين. فالفكره في ادوامه وانقال. هتقرا مثلا ربع في التفسير، واحده تانية تقول انا عايز اقرا جزء كامل، طيب ما تخلينا ربع تفسيره ونجيبها بشويش كده بدل ما جزء ونقعد بعد منه ننام مدى الحياه. فادوامه وانقال، فهو بيقول ده اصل من الاصول، وبرده مع هذه المداومة هيعينك على جودة المداومة عدم التشتت. يبقى أنت مداوم في فن بعينه لحد ما تجيبه من أوله لآخره. أنا هدخل مثلا دورة التفسير، هصبر على دورة التفسير من أول القرآن لآخر القرآن، يبقى دي مداومة. جبت كل أسبوع جزء، جبت كل أسبوع حزب، وأنا مداومة لحد ما أخلص القرآن بإذن الله تعالى. غير لما بقى هنا ربع وروح هناك مع السيرة أخد أول درسين في السيرة، ونط على دورة فقه أخد أول 3 محاضرات، وفي الآخر حصلت أنا بالشام ولا بلح اليمن زي ما بيقولوا. أنا محتاجة أداوم على فن من الفنون، ولا أكسر التنقل والتنطيط، لأنه إكسار التنقل والتنطيط ده اللي هيخليك ما تحصلش حاجة. ويؤكد تاني على الحتة اللي احنا قلنا فوق اللي هي الترفيه والترويح، أنه لما تلاقي نفسك قفلت ما تكبرش بقى وتقهرها، لا هي خلاص بدم تربست ما عادتش شغالة، افصل خد استراحة. اللي هي حتة لا تكابر نفسك إذا لم تستطع، إنما أرح. يبقى احنا قلنا رقم 5 كان الترفيه البيني، رقم 6 المداومة، رقم 7 يقول وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة، فإن للمأكولات أثرا في الحفظ. قال الزهري: ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ. وقيل لأبي حنيفة: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال بجمع الهم. الحتة الأولانية قبل ما نخط في حشة جمع الهم، اللي هي إصلاح المزاج من الأصول العظيمة، وبعدين ذكر نموذج من الأشياء اللي ينصلح بها المزاج، قال فإن للمأكولات أثرا في الحفظ، وبعدين ذكر قول الزهري: ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ. والحتة اللي احنا ممكن نحطها هنا يعني قضية إصلاح المزاج هتبقى واسعة شوية، فهنحط تحت منها الطعام المفيد وقلة الهم وترك الشواغل اللي احنا هنقولها بعد كده. فاحنا هننتقل هنا من هذا المقطع في إصلاح المزاج، اللي هي الكلمة اللي قالها: المأكولات لها أثر عظيم في الحفظ. يعني بيقول إن التغذية لها أثر كويس جدا في الحفظ، اللي احنا ممكن نحطها تحت بند الطعام المفيد يعينك على المذاكرة. يعني الإنسان أحيانا طبعا لا اكلته خلا منذ علاجته الحفظ دي اجتهادات من العلماء بقى. يعني بعض العلماء كان يجد نفسه مثلا لما ياكل البرنجان بيقول انا ما بحسش انه بيزكيني، اما باكل الخل بيحس انه بيهبطني بيدروخني، ناس تانية لا لما باكل الزبيب بفوق، لا لما باكل العنب بتنشط. هو الحقيقه فيها اجتهادات منهم وفيها برضو نظره طبيه عرفيه في زمانهم، يزيد عليها لو اضفنا احنا ما يحدث في زماننا من فهمنا بقى لكيميائيه الاغذيه وطبيعه الاغذيه. فتجدي بقى الانسان العارف مثلا انه اللي عنده انيميا مش هيركز كويس، اللي عنده ضعف في اي مكون مكونات الغذاء مش هيركز كويس. احنا بنبقى عارفين مثلا ان المخ تعامل الجلوكوز، فطول ما الانسان عنده مستوى جيد من الجلوكوز هيبقى في درجه جيده من التركيز، لما الجلوكوز بيقل خالص الانسان بيبتدي يدروخ. عندنا مثلا بعض الاطعمه ممكن تفيد الانسان في زياده التركيز، مثلا المشروبات اللي هي اللي منبهه زي القهوه والشاي ومش عارف ايه، الناس ممكن تشربها تقول لك انا بحس ان انا فقت وركزت شويه. الحاجات اللي فيها حديد، الحاجات اللي فيها لحوم، الحاجات اللي فيها فيتامينز وخضروات، يعني عموما كل ما كان الاكل، يعني انا عن نفسي يعني بنتمي لمدرسه كل ما كان الاكل مشابه لاصل خلقتي كل ما كان ايسر جدا على البطن. يعني الاكل الخضروات والفواكه الصحيحه زي ما هي احسن من كتير عنها وهي مطبوخه. حتى الاسماك لما كانوا يقولوا الاسماك النيئه زي السلمون والسردين وش الحاجات دي احسن كتير من الاسماك المتسويه. يعني كل ما استطاع الإنسان إنه يأكل الحاجة على صفاتها كل ما تبقى أيسر وأحسن، كل ما يبقى الأكل يبقى خفيف سهل الهضم كل ما يبقى معين وميسر، البطن مش تعبانة وبالتالي العقل مش تعبان. الحتة دي مهمة وخصوصا لو إحنا محتاجين نعمل تغذية جيدة للأبناء علشان أو حتى لنفسنا علشان يحصل جودة. زي ما كان ابن الجوزي في موطن آخر بيقول إن البدن ده زي الدبة بتاعتك اللي بتركبها عشان توصل للآخر، لو موتت الدبة هتوصل إزاي؟ فلازم تراعي بدنك، فتحاول قدر المستطاع إنك تهتم بأكلك بشربك بالأكل الصحي المفيد. وبرضه هنا بنبه إنه مش شرط أبداً الصحي المفيد يبقى غالي وعالي ابدا، ممكن يبقى الصحي المفيد الطعام البسيط المنتشر في طعام الناس. يعني الناس زمان كانت بتاكل حته جبنه قريش ومعاها عودين سريس وجرجير وشويه وحته عيش نظيفه كده بالقمح وحتى عليه ردته ويبقى صحته ممتازه، لان هي وجبات غذائيه متكامله وعاليه الفائده. يمكن تبقى احسن من 100 مش عارفه اوردر ايه وطلب ايه واكلات ايه. فالمهم انك الانسان ينتبه ان الطعام يبقى صحي ومفيد لبدل الانسان، دي برضو اصل عظيم من الاصول اللي الانسان يستعين بيها. يستعين بها في قضية الحرص. دي برضو فيها لفتة مهمة وهو انه على الرغم من انه بيتكلم في العلوم الشرعية الا انه لم ينعزل عن علوم البدن عشان الشمولية اللي موجودة في الشرع. يعني انا لما بقول لك ذاكري واجتهدي مش بس بقول لك ذاكري واجتهدي واستعيني بالله وتوكلي على الله وخذي باليقين في الله، لا وبقول لك كمان هيئي المكتب الكويس اللي هتعرفي تذاكري عليه، الحته اللي هتعرفي تذاكري عليها، خدي الجرعات الغذائيه المناسبه ليكي، وفري الاضاءه، لان احنا امه الاسباب. يعني صحيح في التوكل وفي الاسباب المعنويه لكن في الاسباب الحسيه الماديه كذلك، زي ما قلنا من ضمنها تهيئه المكان المناسب، من ضمنها اختيار الوقت المناسب، من ضمنها الترفيه البيني، من ضمنها استحضار الطعام المفيد الذي يحصل للإنسان الطاقة اللازمة. كمان اللي ذكروا بعد كده بقى اللي هو برضو من أسباب إصلاح المزاج اللي هي إيه؟ تقليل الهم، رقم 8 تقليل الهم والغم، وده سبب من أسباب المعينة على تصليح المزاج. هو قال طبعا فوق في المأكولات، وفي المأكولات يسعنا ان احنا نضيف اليها اللي الانسان بيستحسنه. لما كان علي بن ابي طالب جابوا له الفلوزج وجه ياكله فقال ما هذا؟ قالوا هذا طعام طيب يسمى الفلوزج. قال فولزونا كل يوم، يعني عايزين كل يوم ناكل من هذا الاكل الجميل. يعني كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعبادي والطيبات من الرزق، يعني الحمد لله رب العالمين على نعمة الإباحة للحلال الطيب. في النقطة السابعة اللي عفوا النقطة الثامنة اللي هي قلة الهم والغم، لأنه الهم والغم بيشتت الإنسان. يعني أنت لما يبقى عندك مشكلة أو شدة مع حد أو متخانقة مع حد تيجي تذاكري تلاقيكي عقلك كله بيفكر في الشكلة، تيجي تكتبي تلاقيكي عماله تشكلي نفسك وتردي على الشكل وتتكلمي مهمومه من حاجه. طول ما انت قاعده تفكري بتفكري في الهم اللي انت فيه، تخشي الحمام بتفكري فيه، تقعدي في الاوضه بتفكري فيه، تنامي على السرير مش عارفه تنامي من كتر التفكير فيه. الهم والغم ده بيعمل الانسان تشتت. لذلك المفترض ان طالب العلم يحاول قصارى جهده انه يقلل الهم والغم والصوارف، وان احنا نساعدك على ذلك. يعني انا لما يبقى عندي طالب علم احاول اقلل المشاكل، اقلل التحقيقات، واحاول اقلل القيل والقال والنقول والجلسات والحوارات والخصومات، لانه خسارة العمر يتهدر في كل هذه الاشياء اللي هي يعني لا تغني ولا تسمن من جوع. فيستطيع الانسان ان يجمع همه على طلب العلم ويقلل من تشتت همه في شتت، وفلانه اتجوزت وفلانه اتطلقت وفلانه خطبت وفلانه رجلها اتكسرت وفلانه طلعت وفلانه نزلت وهنجيب لي مش عارفه مين وهنروح لمش عارفه مين. قصص كتيره مشتته. فهو بيقول هنا قيل لابي حنيفه بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال بجمع الهم. وقال حماد بن سلمه لما سئل عن بما يستعان على حفظ الفقه قال بقله الغم. وقال مكحول من نظف ثوبه قل همه، ومن طابت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته. يعني هو بيقول كل ما الإنسان يقل همه يزداد عقله، ومن المعين على قلة الهم أن تبقى أسيافه نظيفة وريحته طيبة وجامع أمر نفسه، يعني منظره مهندم وحياته مهندمة والدنيا مرتبة شوية، وما فيش كل شوية نوازل وصوارف وشواغل ومشاكل وقيل وقال وتحقيقات واجتماعات وشكل ومشاكل، يعني تشتت. تجد الإنسان مش عارف يجمع همه، وخصوصا زي ما قلت يعني إنجاز لي أن أقول لمن يبدعون، يعني المبدع الذي يعني يبدع في العلم الذي يدرسه أو الذي يدرسه يحتاج إلى مساحة من صفاء النفس حتى يتسنى، يتسنى له أن يبدع. هيبدع إزاي وهو مشتت وعمال يفكر في الإشكاليات وفي النوازل وفي الخصومات وفي الأموال وفي الأسعار فما استطاع الإنسان أن يقلل الهم والغم كان ذلك خيرا له. ومن المعينات على هذا استخدام الدعاء في تقليل الهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، كان يعلمنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذا الدعاء تستعيني بالله عز وجل على تقليل الهم والغم. الاستعانة بالله عز وجل هو اللي يقلب القلوب، يصرف قلوبك إلى السعادة وإلى الهناء وإلى الأريحية وإلى الراحة، ويصرف عنك كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من فجأة الداء، اللهم إني أعوذ بك من نزول البلاء وفجأة الداء وعضال الداء. يعني الإنسان يعني يتعوذ بالله من كل ما يشغل من الهم والمرض والغم والنوازل والصوارف والشواغل علشان يجمع همه على أمر الدين. طبعا ولذلك تجدي أصحاب الدين من أقل أصحاب طلب العلم بالذات من أقل الناس هما على أمور الدنيا. يعني هو مشتغل مثلا يحفظ القرآن، إنه يذاكر المسائل العلمية، يحرر المسائل الفقهية، فده عالي همه. تجدي همه شوية في الهدوم، أي حاجة وخلاص، في اللبس أي حاجة وخلاص، في الفلوس أي حاجة وخلاص، لأنه أصل هو الإنسان بيبقى له طاقة في الاهتمام، فهيصرفها يا هنا يا هنا يا هنا، مش هيقدر يشتت نفسه في كل الاتجاهات. فتجدي همته شديدة في أمور الآخرة، ويمكن زي ما كان الإمام أحمد يقول طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها هي من قلائل، يعني ما تستحق أن الإنسان يصرف لها كل همه وكل همه وكل اهتمامه، وإنما يعني ما فيش مانع زي ما قلنا أنه يأكل الطيب ويشرب الطيب ويلبس الطيب، لكن ما يكون هذا شغله ولا هذا همه ولا هذا اهتمامه، وإنما ما توفق له انتفع به. أيضا من الأسباب المفيدة والمعينة، وطبعا هنا قال في قول مكحول وأنا عايزة أكد عليها، اللي هو اللي هي من أسباب تقليل الهم، أنا قلت الدعاء مهم جدا وجمع الهم على قلة المشاغل. هنا ذكر حتة جميلة جدا جدا جدا وهي النظافة. الناس ما بتنتبهش إليها، لكن الحقيقة أن النظافة بتعين الإنسان على تقليل همه. هي صحيح فيها جزء عادة، لكن الإنسان لو عود نفسه على هذا هيتوفر عليه كثير من الأمور. يعني طالب العلم النظيف المرتب أموره بتبقى مرتبة، اللي بيرتب مكتبه بيرتب مخه، اللي بيرتب دولابه بيرتب كراسته، إنما المهرجل في دولابه وفي مكتبه هو مهرجل في مخه وفي مسائله وفي مذاكرته. فالإنسان يتعلم في الظاهر ما يطبقه على عقله في الباطن. نظافة المكان بتشرح الصدر وبتقلل الهم، كمان طيب الرائحة. طيب الرائحة دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. النساء والطيب، الطيب من الأشياء المحببة جدا للرجال وللنساء على السواء، والنساء على وجه الخصوص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع للرجل أنه يتطيب قال: وليصد من طيب أهله. لما قال له تطيب وانت جاي صلاة الجمعة في مستحبات يوم الجمعة، فقال: وليصد من طيب أهله. وهذا دليل على أنه الطيب أصلا بتاع أهله، وهو خد منها حتة وحط، لأنه أصل المرأة التطيب. هي بس كل الحكاية أنها لا تخرج بالطيب في الشارع، إنما طول ما هي قاعدة في بيتها بتشع ريحة حلوة، لأن الريحة الحلوة بتشرح الصدر، بتعمل سعادة. أما في بيوتات تخشيها وانت على الباب تقولي إف إف إيه ده، الرائحة القريحة دي يعني تغلق الصدور. إنما الرائحة الطيبة، الهواء المنعش، الهواء الطلق، رائحة الزهور، رائحة الورود، رائحة الليمون، رائحة الياسمين، تعمل حالة كده من السعادة والسرور، تشرح الصدر، تجد طالب العلم منشرح الصدر. وإحنا أمة الطيب، إحنا أمة الطيب، إحنا الأمة اللي بتتعبد بالتطيب. مش هتجد حد في الدنيا يتعبد بالتطيب إلا المسلمين. الرجل بيتعبد بالتطيب ويرحل المسجد، والمرأة بتتعبد بالتطيب في بيت زوجها، ألا يجد منها إلا أفضل ريح. فسبحان ربي العظيم، يعني إحنا بنتعبد بالجمال، يعني بتتجمل وتتطيب وإنت بتحتسب. غيرنا هي بيرسونال هايجين، اللي عايز يعمله يعمله، ما يعملوش ما يعملوش. انما احنا كمسلمين هتنضف يعني هتنضف، هتطيب يعني هتطيب، ما كنتش انت عايز دينك هيغمرك غصب عنك. فشوفي بقى سبحان ربي العظيم، التنظيم والتنظف ده من الاسباب المهمه جدا في تقليل الهم. الانسان يحرص على هذا، على طيب بيته وطيب رائحته وطيب بدنه، وعلى انه ثوبه نظيف وهيئته نظيفه. ودي غلطه كتيره جدا، بيتصور الناس ان كل ما يبقى مبهوئ ومبهدل كل ما يبقى يعني الطالب علم نحرين مش فاضي يهرش. لا ابدا ابدا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان انظف الناس واطيب الناس، اكثر ناس حسن داني وهيئتي صلى الله عليه وسلم، وهو اكثر ناس شغلا بالدعوه وبالدين وبالجهاد وبتعليم الناس. ومع ذلك لم يمنعه هذا ان يتعرض صلى الله عليه وسلم في القوه كده، حاجه زي المرايه قبل العرش صلى الله عليه وسلم، والشعر قال عليه ما يحسن عرف صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجمع الهم. احرصي على انك تبقي نظيفه. انا بشوف ناس لما تيجي تزاير تبقى منكوشه كده، كان فشى شعرها ورمي الورق حواليها وتقطع وترمي قدامها وترمي حواليها، هذه قذارة يا أختي، هذه ليست جدعنة ولا شطارة ولا تركيز، دي قذارة، دي قرف. لمي الزبالة عليكي، سرحي شعرك، نظفي حتتك، اجمعي قلبك كده على النظافة، العلم والحلاوة هتيجي. إنما إزاي العلم هيجي في وسط القذارة دي؟ الحاجة النظيفة دي هتيجي في وسط القذارة دي إزاي؟ فللأسف الشديد وحي هذه أيام في ثقافة ترعى على انا اعتبر ثقافه الناس الهار اللي مش خدمه لحد ما شغلتي. لا، اخدمي نفسك، اخدمي نفسك واخدمي اهلك كمان. كان في مهنه اهلي صلى الله عليه وسلم، واكثر الناس شغلا واكثر الناس نفعا صلى الله عليه وسلم. فالانسان يهتم بقضيه النظافه والتنظيف، تنظيف الثوب، تنظيف الشعر، تطيب الرائحه، دي من الاشياء التي تقلل الهم والغم. انت عارفه انا اعرف ناس هتقولي لما انا لما بحس ان انا لما بيجيلي اكتئاب ونفسيتي تبقى مضايقه جدا، اروح داخله دش، واخده دش ومسرحه شعري ولابسه هدوم نظيفه وحاطه مكياج كده وقاعده في البيت وحاطه برفان وقاعده كده، احس ان نفسيتي اتحسنت. دي حاجه سويه، دي حاجه طبيعيه، بتعالجي نفسك بنفسك. ف يعني يسعنا برضه، مش معناها ان انت تبقى قاعده 24 ساعه المكياج في ايدك والروج في ايدك ومش فاضيه تذاكر. لا، هو وسطه، وكذلك جعلناكم امه وسطه، لا تصل الى حد الاسرافي والمغالاه في التزين والبهرجه، ولكن لا تصل ايضا الى الضد، الى التفريط في النظافه والتفريط في التطيب وتبقى الروائح الكريهه وما شابه، انما الوسطي، لانه هذا يجمع الهم فيقلل الغم. ايضا مما ذكره ابن الجوزي في هذه المسألة الرقم 9 اللي أنا كتبها بعنوان ترك الشواغل، وإن كنت أتحفظ على كلام ابن الجوزي فيها الحقيقة، يعني تحفظ شديد، لكن هو يقول هذا، أنا أقول كلامه الأول بعدين أقول التحفظ. يقول: وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع عن النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تم له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غلب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم، ثم لينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر غزير، فلأن العمر عزيز والعلم غزير. وأقوم يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه. خلي ديت مع اللي الحتة اللي أنا كنت بعترض على زي ما قلت، اللي هي هو هنا استحسن ترك الزواج. قال أنا أنصح المبتدئ إنه ما يتجوز ويفرغ نفسه لطلب العلم عشان يجمع هم نفسه، لأنه أنت لما تتجوز هتتلهي وهتتلبخ وهتنشغل بالعيال وأم العيال وأبو العيال، والعيال راحوا والعيال جم، والأكل والشرب وكده. لكن للأمانة، هل هذا الأمر مضطرد؟ لا، مش مضطرد أبدا، بل قد يكون العكس، اللي هو فإن غلب عليه الأمر، اللي هو بيقولها بعد كده، فإن غلب عليه الأمر اجتهد وتزوج، قد يكون هو الأصل في زماننا. ليه؟ لأنه فتن الشهوات والنساء اللي في كل حتة، قلعات ومتبرجات، والرجالة اللي ماشية تلزق نفسها في النساء، وقضية الشهوات اللي هي فتن الشهوات المتقدة في كل حتة، هتجعل الإنسان يعني إذا تعفف كان أفضل له بكثير، وجمع أمر فرجه وقلبه وارتاح من القصة دي. ولذلك يعني أنا قناعتي أنا الشخصية إنه الإنسان إذا استطاع أن يعجل بالزواج بحيث إنه يجمع قلبه ويعني زي ما بيقولوا يعني تهدأ ثورة شهوته، فهذا شيء طيب، وخصوصا لو هو معان بمال يكفي. هي بتبقى الإشكالية لو هو غير معان بمال يكفي، يبقى ساعتها يصبر ويحتسب زي ما ابن الجوزي بيقول، يعني هو يصبر ويحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، علشان يعني برضه نبقى امناء، نقول ليه احنا بنقول بخلاف ابن الجوزي؟ لان الخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهذا هو الاصل، اللي يستطيع الباءة مش هقول له لا ما تتجوزش عشان تنشغل بطلب العلم، بالعكس فليتزوج. والاصل ان الامر للوجوب يعني، وان كان طبعا للامانه احنا ستات والامر في حقنا دون الرجال، لان احنا لا نتزوج انما نزوج. المراه لا تتزوج بنفسها ابدا في الشرع، انما تزوج. لكن الاصل الحث على الزواج، يعني الامه الاسلاميه مطالبه بالزواج. وللامانه هدم منظومه الزواج وراءه اهداف خبيثه جدا جدا جدا، وهي هدم المنظومه المجتمعيه، والبنيان المجتمعي قائم على الاسره. الاسره هي النواه الحقيقيه للمجتمع. لو الاسره اتهدمت اتهدم المجتمع. لو ما عرفناش نكون اسره ما عادش في مجتمع، بقى افراد مشتتون متقاطعون متنافرون متناحرون. إنما البنيان المجتمعي قائم على الأسرة، وإذا تجدي المنظومة المجتمعية في البلاد الإسلامية اللي بتعتمد إقامة الأسرة، مهما تعملي في أصل ثابت، في بنيان قوي، بخلاف مثلا الدول اللي ما بتعتمدش على الأسرية خالص وماشية بالمقلوب كده، كل واحد ماشي لوحده كده. ده في مدن كاملة في إيطاليا هجرة، ده في جزر كاملة بتتباع في بعض البلدان الأوروبية خالية من السكان، مش لاقيين سكان يسكنوها من كتر هجران المجتمع لمنظومة الأسرة، مش عايز يخلف، خلف ليه؟ يعرف نفسه بيه. بخلافنا احنا كمسلمين، احنا كمسلمين ليه بنخلف؟ ليه بنتجوز؟ مش عشاننا، لا، نفس العلة اللي احنا ذكرناها في العلم، لله. يعني انت بتتزوج لله، بتخلف لله، زي ما بتذاكر لله، زي ما بتتعلم لله، فبتحتسب. فيبقى هو بيقول هنا في قضية الزواج، بيقول لو استطعت ان انت يعني تصرف نفسك ومن شغلك. هو الحقيقة للأمانة في الحتة دي انا يسعني ان اقول انه بلا تكلف، يعني في انسان ليس له قرب ولا يرغب ولا عنده شهوة جامحة ومش فارقة معاه، فمنشغل بامور اخرى، بطلب العلم بتعليم الناس، فنسي نفسه. لو فكرتوني لكنت اتجوزت، مش شغل الاسلام يعني، لما سئل عن هذا وأخبر أنه يعني لو كان عنده وقت لتزوج، لكن للأسف الشديد كان مقضيها في السجون، فيتجوز إمتى يعني؟ ومقضيها في المناظرات وفي الترحال وفي الدعوة وفي العلم وفي التعلم، فما لحقش يعني. لكن إن تيسر للإنسان ويسر الله عز وجل له أن يتزوج فبها ونعمة، وخصوصا للبنات للأمانة يعني، وخصوصا للبنات، لأن المرأة إذا تزوجت يعني حصل لها من الصيانة الأمر الكثير. وصيانة المرأة بالزواج ليست حكرا على المجتمعات المسلمة، لا، في أي مكان في العالم المرأة التي ذات زوج خلاص بتهاب. ولذلك شوفي من قديم الأزل لما سيدنا إبراهيم دخل مع سارة في مصر، الراجل بتاع مصر دوت كان لما بيسمع عن امرأة لا يعني لا زوج لها بياخدها، واللي هي لها زوج كان يعني على ما اذكر هن يؤذي زوجها او ما شابه. للاسف القصه نسيتها، وما انساني الا الشيطان ما اذكر. الشاهد يعني المهم انه المراه في العاده تزوج فتصان تصان. يبقى نرجع لقضيه الزواج، مبحث الزواج ده الحقيقه مبحث شائك، لانه له تبعات وله مسؤوليات، ويختلف حكمه بين النساء والرجال، وان شاء الله باذن الله احنا شرحناه بالتفصيل في فقه النكاح، يعني ممكن نرجع اليه، لانه للاسف الشديد انا ما يعني ما عندي سعه لا من الوقت ولا من الطاقه ان انا اقوله. اسال الله عز وجل ان يشفينا شفاء لا يغادر سقما. نرجع للموضوع بتاعنا اللي هي اهم نقطه بقى، هو بيقول ايه اللي هي رقم 10، يعني اللي فات ده كله ترك الهم وجمع القلب وتقليل الشواغل ودخل مثلا العفه بالزواج وان كان شاغلا بالتخفيف من الشواغل والترفيه البيني والاشياء اللي احنا ذكرناها، هذه كلها مهمه، لكن من اهمها على الاطلاق النقطه 10، وهي فقه اختيار المجال المناسب للانسان، يعني أن يختار المرء لنفسه ما يناسب آلته، اللي هو في العصر الحديث بيسموه اكتشاف المواهب، يعني إن احنا نقيم الطلبة ونشوف أي الطلبة والطالبات طبعا يعني موهوب في هذا المجال وأي موهوب في هذا المجال وما شاء. يعني هو ابن الجوزي هنا عامل لها مقطع طويل شوية نقرأه، يقول ثم لينظر ما يحفظ من العلم، فإن العلم عزيز، فإن العمر عزيز والعلم غزير، وإن قوما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنا ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشغل به حفظ القرآن ثم الفقه، وما بعد هذا بمنزلة تابع، ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل، ومن قصد وجه الله عز وجل بالعلم دله المقصود على أحسن السبيل، اتقوا الله فيعلمكم. النقطة الأخيرة دي اللي هي بيتكلم فيها عن خطورة صرف الزمان إلى العلم المفيد النافع، وبيأكد على أنه العلوم غزيرة، أنت لو قررت تبحث في العلوم كل حاجة فيها علم، عندك علوم الرياضات وعلوم ده. أنا عايز أقول لكم أن أنا كنت في مكان ما وبعدين سمعت واحدة بتعمل برنامج طبيخ وجايب الصبورة وعمالة تشرح، طبعا أنا افتصت على نفسي من الضحك، مش قصدي والله، بس هو ايه ده، هو قالوا لي اصلها دكتوره في كليه الطبيخ، يعني هو الطبيخ طلع علم ولا ايه؟ يقول لك زي بتطبخ بعلم، يعني تقول لك الزيت الفلاني يتحط كذا والزيت العلاني يتحط كذا ولا اله الا الله، وبيطلع علم مش هزار، لا بيطلع علم بره، اذا كان الرقص طلعوه علم، عملوا له علم دلوقتي علم الرقص، يعني اي حد عايز يعمل علم العلوم كتيره حضرتك. والله والسحر علم والتنجيم علم وكله علم، ماشي، وبعدين وانا بقى اروح اتعلم كل ما يطلع علم اروح اتعلمه، ودي يطلع علم التنميه البشريه يجروا عليه، علم الطاقه البشريه يجروا عليه، علم المسالك البشريه يجروا عليه، علم مش عارفه ايه البني ادمينيه وهكذا يجروا عليه، وبعدين ضاع المرء انساه عمره في يعني في التفاهات والترهات. الإنسان ينبغي أنه يبحث عن العلوم الأهم والأخطر والأفيد والأنفع، وبعدين يقارن آلته بهذه الأشياء. فهو بيقول العمر ضيق، كل واحد ما معوش إلا كم سنة، 70 50 60 الله أعلم، بس هم شوية سنين كده محدودة، والعلوم غزيرة جدا جدا، وانت لو فضلت تجري ورا كل علم عمرك هيتخلص ومتحصلش حاجة، فلازم تركز انت عايز تدرس ايه. فيبقى الإنسان الفقه العالي هو بيقول له أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى، وإن كان كل العلوم حسنة إلا أن تقديم الأهم والأفضل أولى. يعني مثلا أنا شفت ناس، والله هذا حصل، وأنا كنت زمان يعني أول ما بدأنا كنا بنشرح بعض المتون العلمية يعني والأراجيز العلمية وكده، فتجد بعض الناس مثلا يشترطوا حفظ الأرجوزة المعينة أو القصيدة المعينة من القصائد المهمة للعلم، طبعا أنتوا كل لبيب بالإشارة يفهم، قصائد مهمة لهذا العلم، طيب هذه القصيدة أولى ولا حفظ القرآن؟ يعني انا عندي كان الاخوات لما كنت بشرح لهم مثلا اصول وصول ولا حاجه وفي اراجيز اقول لهم لا انا مش عايزه احفظ، مش عايزه احفظ الاراجيز، انا الاول زي ما هو بيقول كده رقم واحد اهم ما تشغل به حفظ القران. يعني انا لو هشغل ذهني لحفظه هدوخ في الحفظ، اقعد احفظ ابيات شعريه ولا احفظ القران الاول؟ تقول لي ما هو السلف الصالح كانوا بيحفظوا الاراجيز العلميه، بعد ما يخلصوا القران وكتب الاحاديث يخشوا بقى مع الفراغ الفائض عندهم في الذهن يحفظوا بقى ايه الاراجيز النحويه والاراجيز المصطلح واراجيز الاصول ويحفظوها. بس ما يبقاش انا مش حافظ قران واخش احفظ منظومه مش عارفه مين ومنظومه مش عارفه مين. حضرتك القران الاول يليه الاحاديث، يعني دي الأدلة اللي هيستدل بيها واللي يلزمني تحرير حفظها، بعد كده ماشيتي فتقديم أيهما أبدأ به ده المهم. وخصوصا ان احنا في زمان اكثر طلبة العلم دخلوا متأخرين، احنا ما عندناش طالب علم بيجي من 5 سنين يدخل في طلب العلم، ما فيش كده، الدنيا غصب عننا بتأخرنا، بيروح كيجي وابتدائي واعدادي وثانوي عبال ما ينتبه ويجي في اخر ثانوي او في جامعة يكون عنده مزنوق كمان بالجامعة وبالكلية وبالمش عارف ايه، فانت اصلا بتبقى جاي متأخر. فتدارك هذا رقم واحد، ابذل جهدك في حفظ القرآن. عندي حاجات للحفظ وحاجات للفهم والاستيعاب، على رأس المحفوظات القرآن. حط ذهنك ان انت تحفظ القرآن بأقصى مستطاع، وبعدين انا لو عندي طاقة انها تحفظ صفحتين احفظهم من القرآن خير من اني احفظهم من أرجوزة او ما شابه. بعد ما خلص القرآن الأحاديث، طبعا حفظ الأحاديث له ملكة، لأن كل ما استطاع الإنسان يحفظ الأحاديث مرتبة على أبوابها كلما تيسرت، ولذلك تجد كثير من طلبة العلم يحفظون الأحاديث مرتبة على أبواب الفقه مثلا، فيحفظون الأحاديث بطريقة حفظ أدلة أبواب الفقه، فبيبقى حفظ حديثي لكن مرتب على أبواب الفقه فبينفعه جدا، أو يحفظه مرتب على أبواب العقيدة برضه، فيبتدي يحفظ الأحاديث مرتبة على أبواب العقيدة فيدعمه ويقوي في الحجة عند تحرير العلم الشرعي في أبواب العقيدة أو أبواب الفقه أو ما شابه. فما استطعت أن أنا أصرف من وقتي في الحفظ رقم واحد للقرآن، رقم اثنين الأحاديث، رقم ثلاثة ما شئت بقى من الأراجيز والمنظومات يعني القصائد التي توثق العلم وتدون وتختصر ويعني تسهل على طلبة العلم مدارسته. فأبتدي بده، أبتدي بده الأول، يعني قبل ما أحفظ، أنا قلت أنا مش هقول أسامي أهو، بس قبل ما أحفظ كذا وكذا وكذا في أبواب، يعني إحنا في الزمان اللي إحنا فيه ده مثلا أخوات مثلا تروح تاخد الأجازة يشترطوا عليها الجزرية وتحصيل الأطفال وهي لسه مش عارفة جزء عام، قلت لي قصها تاخد إجازة قراءة شافعي، قراءة قراءة بس مش حفظ مش اسناد. طب يعني ما اعرفش، انا مش عايزه اناقش حد بقى، بس يعني الاولى صرف الطاقه في الحفظ الى القران. ما تفهميها الجزريه قصد القصه، هي لازم يعني تحفظها يعني. وعلى هذا فقيس كتير، المساله مش في موطن ولا اثنين ولا ثلاثه، لا للاسف الشديد، يعني احيانا هوانا بيتسلط في اختيار انه انت تحفظي اللي انا عايزاك تحفظيه اولى من انك تحفظي اللي الاولى لك تحفظيه. ولذلك انا دايما اقول ان طالب العلم ينبغي ان يكون نابيا زي ما هو بيقول كده، ومن رزق يقظه دلته يقظته فلم يحتج الى دليل. طالب العلم الموفق من الله عز وجل بيبقى عارف هو الاول المفروض ان انا ابدا بكذا واثني بكذا واهتم بكذا واؤجل كذا واحرص على كذا وارجي كذا. وهو ابن الجوزي هنا من اشد الناس اجلالا وتقديرا للفقه، والحقيقه هو معه حق، لانه الفقه يعني هو العلم الذي به يبزغ الإنسان، يبزغ، وما هو يبزغ للآخرين لكن والله يبزغ لنفسه. يعني تبقى في مكان تجد الناس يتهمسون ويتحدثون ويتناقشون في مسألة ما، سبحان ربي العظيم، أنت لو أنت طالب علم عارف حل المسألة بكل سلاسة. أنا كنت في مكان معين لسه قبل المهاجرة، وبعدين الأخوات بدأوا يتشاور، والإمام واللي يتقدم واللي يتأخر واللي، وأنا سبحان الله كنت نويت، لولا أن أنا نويت كنت عايز أقول لهم يا جماعة المسألة محسومة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم. أكثر الناس انتفاعا من الفقه صاحب الفقه، قبل ما يفيد الآخرين بيفيد نفسه. ما هو انت لما تنزل المسألة عبال ما تتصلي على فلان ولا تبعتي لفلان ولا تسألي فلان، انت بتسألي العلم الذي لديك، فاحرصي على التفقه في دينك، احرصي على التفقه في الدين. وانا للأمانة وانا دايما اقول كده ان انا بدخل في الكتب قبل الفقه العقيده. يمكن ايام زمان ما كانوش بيكسروا من الكلام عن مدرسه العقيده لانها كانت مستقره، الامهات ترضعها للابناء مع الالبان، العين وهو بيرضع لبن امه بيرضع مع عقيدته. اما في زمان صارت الامهات لا تعرف عقيدتها اصلا، فكيف سترضع فاقد الشيء لا يعطيه، هي مش عارفه اصلا. ويوم ما تشملل وتيجي تقول لابنها كلمه تقول له ربنا في كل مكان اللي اتعلمتها في المدرسه، يعني حاجه اهم يعني. فسبحان ربي العظيم، يعني ينبغي ان نعلم ابنائنا العقيده، نتعلم نحن العقيده ابتداء ونعلم ابنائنا العقيده. وزي كان لما يعني هو ان شاء الله في درس اللي هو بتاع منهجيه طلب العلم ان شاء الله نبقى نسجله في المسجد وننزله على القناه بالتفصيل يعني. لكن اجمالا انا بقول ان طالب العلم بيتعلم القران ويتعلم من القران شيئا من حفظ القران، ثم جودة تلاوة القرآن، ثم شيئا من فهم تفسير القرآن. هذا ضروري بالنسبة لأي طالب علم يتعامل مع القرآن، هيحفظ القرآن يجيد تلاوة القرآن. يمكن زمان ما كانوش بيحتاجوا يأكدوا على جودة التلاوة لأنه كان اللسان العربي مستقيم بينطق العربي لوحده مش محتاج يعني. وأنا عايز أقول إن هو كده المراد من التجويد، المراد من التجويد جودة التلاوة، ليست التكلف ولا التقعر ولا يعني التفيق خالص. ثم يليها فهم القرآن اللي هو التفسير البسيط زي ما بيقولوا، إن أنا بقى فهم مجمل دلالة القرآن. ده كلام بقى غير التبحر والتوسع ويعني التعمق الـ الشديد في أقوال المفسرين وترجيحاتهم وما شابه. لا، أنا بتكلم عن الفهم العام المبدئي الأولي البسيط بالنسبة للقرآن. يليه تعلم معتقدي أنا. والحقيقة للأمانة العقيدة والفقه مش جاية من جبنة، العقيدة والفقه جايين من القرآن والسنة، بس كل الحكايه ان احنا قعدنا صياغه الادله على وجه ترتيبي على ابواب العقيده او على ابواب الفقه. يعني لما تيجي تقراي في اركان الصلاه هيجيب اركان الصلاه منين الا من الايات والاحاديث. فولذلك وانت بتذاكري اركان الصلاه بتلاقي بتحفظي ايات وتلاقي بتحفظي احاديث برضه فضل الله. يليها الفقه. عن ابن جوزي مهتم قوي بالفقه لانه الفقه هو اللي هو اهم باب من ابواب السجال والنضج والتطور العقلي الرهيب الرهيب فعلا والله. يعني انت لما تقراي في كتب الفقه وخصوصا بقى الكتب القديمه اللي يعني كتبها العلماء الجهابذه تحسي ان هي مجال ثقافه، مجال فهم، مجال استنباط، مجال ذكاء، مجال يعني بالذات لما ندخل عليه كمان من النوازل، لانه من اهم الاشكاليات اللي بتواجهنا النوازل التي نزلت في زماننا وكيف نحررها على ضوء ما سبق من اقوال العلماء السابقين المعتمده على الدليل من القران والسنه برضه. فتجد الفقه يعتبر من اهم العلوم، ولذلك تجد الفقهاء يبزغون يعني. حتى الناس تعرف الشافعي، تعرف احمد بن حنبل، تعرف ابي حنيفه، ممكن ما يعرفوا الكثير من الجهابذه من المحدثين، ما يعرفوش اي حاجه عن ابي زرعه ولا يعرفوا عن الفضل بن زكين ولا يعرفوا عن سفيان حماد ولا يعني حماد بن زيد، ما يعرفوش حاجه عن اي حد من فضلا عن انهم يعرفوا عن الخليل بن احمد الفراهيدي ولا سيبويه ولا ما يعرفوش حاجه عن الجماعه دول، مع ان كل واحد منهم عالم في مجاله سواء في الحديث او في الفقه عفوا او في اللغه او في النحو او في غيرها من العلوم، جهابذه كبار يعني. الناس تعرف عن مثلا الشافعي، تسمع عن الشافعي، تسمع عن الحنبلي اكثر اضعاف ما تسمع عن الطبري او القرطبي، ما المفسرين العظماء ما يعرفون. الفقه علم بيلامس حياه الناس، لانه بيلامس حياه الناس، فالناس بتدور عليه وبتدور على الاسئله اللي فيه. ولذلك تجد الناس اكثر ما تنتفع بالفقهي، ما حدش بيروح للمفسر يقول له لو سمحت فسر لي الايه الا بيكون طالب علم عايز يعرف معنى الايه. انما الشخص العادي ما بيروحش للمفسر عشان يعرف معنى الايه، ده ممكن يخبط من عنده كده ويقول. ولا حد بيروح للمحدث يقول له حدث لي شوف لي الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا شوف لي درجه التدقيق والتحقيق في الحديث، ولا فرق معاه اصلا، هو عمال يقول من عنده يقول لي وصدق رسول الله وخلاص من عنده كده ويالف من عنده يعني ما عندهم. انما حتى العوام البسطاء يقول لك هو ينفع يا شيخ انا الولايه كانت معديه قلت لها عليا الطلاق ما انت خارجه، فخرجت هي طالق بقى ولا مش طالق؟ بيروح لمين؟ لشيخ عشان يقول له طالق ولا مش طالق. وانت بتشوف الاخوات مثلا في طول رمضان فتاوى الحيض والنفاس فتاوى الحيض فتاوى النفاس فتاوى الصيام فتاوى الاعتكاف فتاوى الطهاره. كنت زمان اضحك معاهم واقول لهم هو انتوا ما بتحضوش الا في رمضان ولا ايه؟ انا مقضيه رمضان كله فتاوى حيض، حرام عليكم، فاهماني؟ فيعني المرء يعوز الى الفقيه اضعاف ما يعوز الى غايه. ما حدش بيروح لنحو ويقول لي اعرب اعرب لي العباره، عباره ايه؟ هو اصلا مش عارف، مش عايز يسمع منك ولا كلمه، لو بتشرح نحو يعني مش عايز يسمع منك ولا كلمه ولا يعرفك، والاصولي بقى مش عايز يشوف وشك اصلا. فزي ابن الجوزي بيقول الفقه من اهم وافضل العلوم، والفقه ده مستويات للسحاب، يعني انت بتبتدي من اول الف ب فقه لحد الافق العريض الواسع، وسبحان ربي العظيم ما في عالم الا وله زل، كما ان لكل جواد كبوه فان لكل عالم زل. وزلات العلماء هي التي تفتح الافق لغيرهم لمتابعه العمل من بعده، يعني وسبحان ربي العظيم. ولذلك اللي بيقولوا انه ما عادش فيه اجتهاد وما عادش فيه مدارسه، ويكفينا ان ناخذ ما ذكره الاقدمون ولا ندارس ولا نجتهد، ولا انا اقول لهم لولا اجتهاد الاقدمون، لولا اجتهاد الاقدمين على من سبقوهم لما وصل الينا اجتهادهم، فيسوغ كذلك لمن اتى بعدهم ان يجتهد عليهم. يعني عادي، ايه المشكله؟ لماذا تنكر انه حد يناقش مساله من مسائل الامام الشافعي ويبحثها ويقولها من اهل العلم الافاضل؟ مش بقول من اهل الهوى ولا من الإمعات ولا من الرويبضة، لا، أنا بقول من أهل العلم الأفاضل يناقش مسألة يعني تكلم فيها الشافعي، وبعدين يقول له أنت مالك أنت عشان تتكلم فيها؟ طيب ما هو الشافعي تكلم بين يدي شيخي وأستاذي ومعلمه مالك، فما المانع؟ وساغ له أن ينشئ مذهبا كمان يعني. فسبحان ربي العظيم، يعني الشاهد ان الفقه من اهم واجل العلوم، ويبقى في الاخر توفيق الله عز وجل هو الاساس. وكم من عبد وفق فرزق هدى وسدادا وجمع عليه هم واعين وابدع وانتج، وكم من عبد لم يوفق، وانما لم يوفق لسوء مخباره. يعني كأنه المسألة العبرة بالصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله في طلب العلم يصدق الله بالتوفيق، إن تصدق الله عز وجل في تعلم العلم والتعليم يصدق الله عز وجل بالرفعة وبالسداد وبالتمكين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. وهنا في الختام أنا أحثكم على مدرسة الفقه، إن شاء الله بإذن الله نعمل دورة فقه جديدة، إحنا معنا الدورة شغالين فيها يعتبر خلصت بفضل الله عز وجل، إن شاء الله بإذن الله قريبا لعله بعد أسبوعين أو ثلاثة نبتدي دورة فقه جديدة. لا يعني لا تحقرن من المعروف شيء، لا تتكاسلي، يعني احرصي على أنك تتعلمي، واحرصي على أنك تبدأي باليسير، ويوشك اليسير مع اليسير أن يشير أن يصير كبيرة، وزي ما قلنا حصى على حصى على حصى تصبح جبلا من العلم بإذن الله تعالى. فاصبري على طلب العلم وتصبري، فإن الصبر والمداومة هي السبيل الأوحد الذي يسني له، السبيل الأوحد للوصول والمواصلة في طلب العلم. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم شرفنا بالعلم، اللهم زيننا بالعلم، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين الصادقين، أنت قادر، اللهم ارفعنا، اللهم انفعنا، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. وأنا أعتذر عن أي زلل في الكلام لأني ما كنتش مركزة شوية، معلش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.